محتاج احبه قولوا لك كذبه عشان اسوي مثله انا وتعبه لحظه للحظه الحب لعبه ابي قولوا له ومن قلبه يحبني دام يبيني أنا لازم أدبه صدق أحبه صدق كذبه رحت ويمه ابي تنادوني باسمي عشان يدور علي ليه فز قلبه ما لقاني ابي تقولوا له اني احب كل البشر بس ما احب لا لا بكي عيني علي حسره وحره وعيونه ما تنام بات لازم اسهره عشقني ومن قلبه يحبني دام يبيني أنا لازم أدبه صدق أحبه تقولوا لك كذبه ترى ما عنده غيري أنا ميت بحبي وقلبه أسيري قولوا له إنه خلاص خلصنا حبنا خلاص رب راح يشوف الدنيا خيري لا توبة من هالعشق والله لا توبة وخلي ينسى بطار المحبة عشقني ومن قلبه يحبني دام يبيني أنا لازم أدبه صدق أحبه صدق أقول لك